صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيبة الراكبة ويا سريع الدمعة الشاكبة ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لا بد للمؤمن اليوم أن يتمتع برؤية تحمل بعض الصفات، وهذه الصفات تنبثق وتنطلق من حقيقة إيمانه ومن مصداقية إيمانه ومن عمق وقوة إيمانه، وإلا لا يتسمى ولا يتعنون أنه مؤمن إن لم توجد فيه هذه الصفات، لعله يتسمى مؤمنا بحسب الشكل أو مؤمنا بحسب الانتماء، يعني بتعبيرنا الدارج محسوب على المؤمنين ومحسوب على أهل الإيمان، وإلا فالمؤمن له ثقله والمؤمن له وزنه والمؤمن له آثاره. شكله وصورته توحي إلى انتمائه إلى دائرة الله تبارك وتعالى، لأن الإيمان وإن كان في بعض الظروف الخاصة كظروف التقية يتطلب من المؤمن أن يحمي نفسه، لكن ظروف التقية لا تكون ملزمة للإنسان في كل مكان وزمان، إنما ظروف التقية ظروف نسبية تصعد وتنزل. في بيته ماكو تقية، في المسجد بعض الأحيان ماكو تقية، في بعض الأماكن توجد التقية فيظهر الإنسان شيء ويخفي شيء حفاظا على نفسه، لكن في الأعم الأغلب وفي أكثر الأحيان أن المؤمن شكله يوحي إلى انتمائه، انتمائه إلى الدين، ليس بالتطور الذي يحضر في بعض الأذهان الآن أنه اللحية والسبحة والملبس، لا، ولا أكو ناس اليوم عندها لحى وعندها شكل ولكن تعيث في الأرض فسادا وتسفك الدماء وتصنع ما تصنع وهي بحسب الظاهر، يعني من كان تعبير مو لطيف اللي يشوفها يسجد لها، أكو بعض النماذج ظاهرا من الشوفة تسجد له على شكله، ولكن الله العالم ماذا يصنع. لذلك في القرآن وفي الإسلام وفي النظرية الدينية لا اعتماد 100% على الشكل، ولا اعتماد 100% على الكلام، ولا اعتماد 100% على الفعل الخارجي، لا بد له من مكملات. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ولكن ما هو حقيقته؟ وهو ألد الخصام. وإذا سعى في الأرض، إذا يتولى، إذا تولى يسعى في الأرض فسادا، يسعى في الأرض هلاكا، يهلك الحرث والنسل كما يصفه الله تبارك وتعالى. لذا المؤمن شكله مطابق لمحتواه، شكله يطابق المحتوى. لذلك في يوم من الأيام سأل الحواريون عيسى، هذه الرواية ينقلها إمامنا الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول قال الحواريون لعيسى: يا روح الله، من نجالس؟ نقعد ويا من؟ نصرف عمرنا ويا من؟ نسولف ويا من؟ من اللي يستحق أن أصرف عمري وياه؟ بماذا أجاب روح الله عيسى نبيه الأكرم؟ ماذا قال؟ قال: من تذكركم الله رؤيته، هذا الشرط الأول، من تذكركم الله رؤيته، إذا رأيته تتذكر الله، إذا تباوع الشكل، إذا تباوع الوجه تتذكر الله، لأن سيماهم في وجوههم. بس هذا الجزء من معنى، هذا الجزء من قضية. بعد ويزيد في علمكم منطقه، لا يحكي علم بعد، هذا أيضا جزء من قضية. وبعد يرغبكم بالآخرة عمله، سيرته عمله، ورا الجامع شي يسوي، تعال سولف لي ورا المجلس شي يسوي، تعال سولف لي ورا محرم وصفر شي يسوي، لأن أنا من أشوف محرم وصفر أدوخ في وصفه، أتحير في وصفه، أقول شنو هذا، حتى ألقي في حقه شعرا. لكن تعال لي يا ورا صفر محرم، تعال شوف لي يا في شهر رمضان يجلس نفسه على مائدة الفطور ويستيقظ على مائدة السحور، ولكن تعال وزن لي يا ورا شهر رمضان، تعال حط لي اياه بالميزان بعد شهر رمضان حتى ارى مصداقيته، هل كان انتماءه مؤقتا، هل كان انتماءه شكليا. لذا المؤمن من عمق ايمانه، من ذاته، يتصف ببعض الصفات التي تجعله اليوم يقرا الاحداث ويقرا الواقع قراءه لا تنفصل عن الدين وتنفصل عن الرساله التي أوكلها الله عز وجل للإنسان. الإنسان صاحب رسالة، والإنسان صاحب مسؤولية، والإنسان يتحمل عبء كبير إذا لم يطبق قانون الله عز وجل. قانون الله يحفظ الفرد ويحفظ المجتمع، قانون الله يحفظ الأمة ويحفظ الأجيال ويحفظ المستقبل. قانون الله ليس قانون قابل للخطأ، ليس قانون قابل للنقصان، ليس قانون قابل للزيادة، ليس قانونا قابل للتعديل، إنما رسمه الله عز وجل بحذافير وبجزئيات دقيقة جدا تحفظ عقل الإنسان وتفكير الإنسان، تحفظ قلب الإنسان وعواطف الإنسان، تحفظ سلوك الإنسان، تجعله يتمتع بقانون يحفظ وجوده وكيانه ويحفظ أجياله. ألا ترى أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله قد رفع لنا شعارا منذ 1400 عام، إن عشناه فكرا أو عشناه عقيدة أو عشناه سلوكا نجلب آثاره اليوم، قوله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لذلك كثير من المسائل الفقهية الثابتة وكثير من المسائل في الحلال والحرام تبقى كأنها طازجة إلى اليوم، لأنها قانون الله. لأنها شريعة الله، وشريعة الله وقانونه لأجل الإنسان. كما قلنا ليلة أمس، الله لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. المؤمن هو الفرد الأكمل في المجتمع لتطبيق قانون الله. المؤمن هو الفرد الأفضل في المجتمع لحفظ قانون الله. المؤمن هو الفرد الأفضل في المجتمع لإيصال قانون الله من جيل إلى جيل، من مجتمع إلى مجتمع، لأن تفكيره بقانون، سلوكه بقانون، يأكل يشرب ينام يفعل كل أفعاله بقانون الله. ألا ترى أن الله جل وعلا تبنى وتولى القضية بنفسه سبحانه وتعالى عندما يقول الله ولي الذين آمنوا. الله الذي تكفل في الموضوع مباشرة، الله ولي الذين آمنوا. يخرجهم منين؟ من الظلمات. بسم الله الرحمن الرحيم في قول آخر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المدافع والمحامي والمتكفل الله عز وجل لا غير. في يوم من الأيام في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا الظالم الطاغي ألقى القبض على معارضة وأمر بقتلهم مباشرة، وعندما وصل إلى الشخص الأخير أذن المؤذن وقال المؤذن الله أكبر. عود على استناد الحجاج، يحترم الآذان ويحترم الصلاة، قالهم أجل قتل هذا إلى غد، إلى غد صباح. التفت إلى كبير العسكر موجود قال له خذه معك واجلبه لي غدا. أخذه معه في الطريق. هذا الرجل مؤمن، هو بصراحة هو من يسوي معارضة على الحجاج؟ منه؟ فمو قاعد بالقهوة كاظ النرجيلة من الصبح لليل، فمو يلعب دومنا، فمو يفتري منه ويسرق، يا لي يسوي ثورة على الحجاج غير المؤمن. والمؤمن يا مؤمن، مو المؤمن الخانس، مو المؤمن المطفي، المؤمن القوي خير المؤمن. المؤمن مو كل واحد، المؤمن البايع روحه وبايع ماله. إن الله اشترى منين؟ من المؤمنين أموالهم، وبعد شنو؟ أنفسهم وأموالهم. منين هي مبيوعات الله؟ ومبيوعات شلع ومبيوعات بلا رجعة. زين، وهذا بالطريق وهو راجع ايش طلب من كبير القادة؟ قال له أريدك تمهلني الليلة. قال له شو تسوي؟ قال له أروح للبيت، عندي أمانات برقبتي أوديهن لأهلهن وأودع عيالي وأجي. قال له من اللي يكفلك؟ قال له الله، الله هو الكفيل، الله هو الكفيل عليك. فهذا وين يشتغل؟ هذا يشتغل ويا الظالم راتبه كبير وحاله حال وما يلتفت لهذه المسائل. وين ملتهي؟ ظل يضحك عليه. قال له انت مجنون، روح روح انت مجنون، هالشيء ما سمح. ألح عليه وأعطاه أيمان غليظة والكفيل الله أنه سيرجع صباحا. يقول هذا أنا اطمأنيت لكلامه، قلت له روح. يقول لكن عندما قلت له اذهب بت تلك الليلة أنا وعيالي أصعب ليلة في حياتي، لأن هذا إذا ما إجش أقول للحجاج أنا شو أسولف للحجاج؟ أقول له قلت له، وقال لي الله كفيل. وين تشتغل عند الظالمين مال الله كفيل؟ ما تشتغل. الصبح الفجر دقت الباب، خلنا دك على كيفين سماعات الجماعة بس أتخطيها دك على. فتح الباب وإذا به هذا الرجل. قال له وقد رجعت؟ قال له بلى. قال له والله إنك لمجنون، هذا أعطيك هيك فرصة، أعطيك هيك مجال تروح وترجع لي؟ قال له مجعلك من الكفيل الله تبارك. سبحان الله، من يتق الله يجعل له مخرجا. أخذ بإيده وراح للحجاج، بإيده راح للحجاج. الحجاج تعرف ظالم مفتش باللبن على قولكنا ما تفوته هيك سوالف. قال له معقولة ما صار شيء بينك وبين هذا؟ قال له انطيني الأمان. قال له إلك الأمان. قال له القصة كيت وكيت. قص عليه ما قصيت عليكم. قال له عجيب ورجع؟ قال له إيه رجع. قال له ما دام رجع إذن أنا وهبته لك، ما أريده لستك لأخذ إلك، شو تسوي بيه؟ ففعلا أخذه وأطلق سراحه. لكن من أطلق سراحه هذا طلع قبل ما التفت، لا قال له شكرا، لا قال له رحمه الله وعزيزي، طلع قبل هذا كأنه وراء حشة. قال شنو هذا؟ لا رحمه الله وعزيزي، لا شكرا، شنو هذا؟ من يا صنف من يا نوع؟ راح هذا الرجل. ثاني يوم إجال البيت فتح الباب لقى هذا الرجل. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له جئت لكي أشكرك. قال له ليش ما شكرتني البارحة؟ قال له أنا أمس أشكر بربي، أنا البارحة أشكر الله عز وجل، اليوم عندي أشكرك. إذن المؤمن شغله تفكيره روحه سلوكه ويا من؟ ذلك الله أنطاه، الله جعله قدوة وجعله نموذج يطبق قانون الله تبارك وتعالى في الأرض. لذلك المؤمن لا يفسد في الأرض، المؤمن دائما شنو؟ يصلح. المؤمن الله يخاطبه في القرآن ويمتثل، يا أيها الذين آمنوا، يمتثل إذا يخاطبه الله. المؤمن لا يفسد في الأرض، لذلك إذا تجد إفساد مثلا بحسب الظاهر من مؤمن، لا أكو مشكلة، أكو مشكلة. هذا لو بس مؤمن بالظاهر، لو أكو خلل في العقيدة، لو أكو فرق، مشكلة اللي تخلي الإنسان المنتمي إلى دائرة الإيمان يفسد في تفكيره أو في أقواله أو في أفعاله. إذن اليوم الرؤية تحتاج إلى عمق، الرؤية عند المؤمن تحتاج إلى شمول، تحتاج إلى أن يطلع الإنسان من مكان المحدد. لما يجي واحد يشوف هذا المجلس ويشوف هذا الحضور المبارك يطمئن، يطمئن أولا يقول الحمد لله، هذا نصر للإيمان ونصر للعزاء ونصر للمجلس ونصر للمذهب ويعدد نقاط كثيرة، ونصر لأهل المكان، نصر لأهل المدينة، عزة، كرامة، اجتماع، نصر للزمن يسجل في أن حضور المؤمنين في مجالس العزاء، مجالس الذكر، مجالس الموعظة، مجالس الدعاء، كله خير في خير ونقاط إيجابية. ولكن توقفنا، هذا هو مسؤولية أمام الله وأمام المجتمع، تحمل مسؤولية كبيرة، أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحمل مسؤولية التطبيق. هذا الكلام الذي يلقى على المنبر جريمة لا يطبق، جريمة لا يترجم إلى فعل وسلوك، بخس وغبن وصفقة غير رابحة خاسرة إذا يبقى الكلام هنا، لا يذهب معنا إلى البيوت، ولا يذهب معنا إلى أسرنا، ولا يذهب معنا إلى عوائلنا، ويصلح أنفسنا وحالنا وأمورنا الأخرى. ليس بالعدل أن يبقى الكلام والتأثر هنا، بل هو الغبن الحقيقي والبخس الحقيقي الذي قلناه قبل قليل، الذي ذكرناه بالقصيدة قبل قليل، ما ظلت وسيلة بس على السجاد، أعاهد يا حسين الذنب ما ينعاد، أأذبها النفس من كل خطأ وعناد، أحضر ينغسل ذنبي بدمع عيني. هذه هي الثمرة من الموعظة ومن الذكر والدعاء، أن الإنسان يترجم أقواله إلى أفعاله فيكون مؤمن حقا، لأنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن اليوم أيها الإخوة والأخوات تسمعوني جميعا، ولعله أماكن كثيرة في العالم تسمعنا، اليوم اتصلوا من دول خارج العراق يطلبون الدعاء ويطلبون التوسل لبعض المرضى. لعل الكثير يشاهدنا ويعيش معنا لحظات هذا المجلس وهذه اللحظات المباركة في ضيافة محمد وآل محمد، القضية بهذا التصور نعيشه، أن الرؤية تكون عميقة وكبيرة، لأن اليوم الفتاة أخذ يتلون، الفتاة أخذ يتغطى، الفتاة نجد له مبررات كثيرة، الفتاة إذا غطي وإذا لون وإذا زين الكثير منا لا يراه فتاة، إنما يراه صلاح. الله عز وجل ينبهنا أولا ويقول لنا في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أحبائي، سنبقى مع هذه الآية ثلاث ليالي، سنبقى هذه الليلة وليلة غد والليلة التي بعدها لكي ننتفع من القرآن انتفاع متكامل وكبير. الله يقول: ظهر الفساد، الفساد إذا ظهر والناس لا تراه، الفساد إذا ظهر والناس لا تسميه فساد، الفساد إذا ظهر وهناك من يدافع عن الفساد، إذن الرؤية ليست بصحيحة، والرؤية ليست بواضحة، والرؤية فيها شيء من المغالطة. اليوم نجد كثير من الناس إذا يريد يجني له مال لا يستطيع أن يجنيه عن طريق الإصلاح، يروح يسوي له فد محل مال ألعاب. كيف يسوي محل الألعاب؟ هم لحقتونا على الألعاب والجيم؟ تردون من عندنا؟ هم الألعاب بها مشكلة؟ لا، الألعاب والتسلية إذا الإنسان يريد يرفه عن نفسه، يريد يقوم ببعض الأعمال الطبيعية اللي يمارسها، يقوي ذاكرته، يلعب بعض الألعاب البسيطة يقوي ذهنيته، يتمتع، ما عندنا فرد شيء في هذا الجانب، ماكو إشكال إذا كانت هناك ضوابط. لكن أنا اليوم أريد أعرض لك إيش المشكلة، يجي محل الألعاب يفتحه بس يبقى محل الألعاب مفتوح للثنتين بالليل للثلاثة بالليل، أو أجي المحل الألعاب ألقى الصبية أبو 6 سنوات وأبو 7 سنوات إلى حد 15 ذولا يلعبون، وألقى ناس كبار هم قاعدين بصالة الألعاب، وهاي الألعاب كل شي بيها، وهذا الكمبيوتر كل شي بيه، وهاي صالة الألعاب تحوي الزين والمو زين، تحوي المنحرف وتحوي الشال وتحوي ناس هواي، هذول أجمعهم والحد منتصف الليل، إيش أضمن؟ إيش أضمن من سلامة ومن نزاهة ومن طهارة؟ هاي واحد. الأموال اللي تصرف منين؟ هاي الأموال اللي تصرف في الألعاب وصالات الألعاب منين؟ بالله اللي يسوي له صالة ألعاب بعض الأحيان لازم مولا ضمير، يريد يجني المال بأي طريقة، يريد يحول المال بأي طريقة، ما عليه، المجتمع يفسد، المجتمع ينحرف، المجتمع شي يصير فيه، ما له دخل بهاي القضية، ما له دخل. المهم إجا على ذوق المجتمع وإجا سواله هيك محل وهيك باب رزق يعتبره. دروح حاول أن تفهمه أنه عمل غلط، روح حاول تفهمه أنه عمل يفسك بالمجتمع، روح فهم انه عمل يفسد المجتمع، يصير لك فقير. قطع الاعناق ولا قطع ال... كان ذاك المخمور طلع من الملهى وطاح بالخيل وقوموه، قال له لا قوم قوم، قال له ماكو شيء، المؤمن مبتلى. المصيبة هذه لما يجي واحد يسوي هالسلوكيات هذه ويستخدم الدين ويستخدم هذه الاشياء لكي يبرر خطأ. أما أنا قلت لك قبل شوية إذا تلقى ناس تدافع عن الفتاة فالمجتمع يعيش حالة من الخطورة ويعيش حالة من الهلاك ويعيش حالة من الضياع. هذا أبو المحل ما يفكر، بس تعالي أنا وياك لما نلقى هيك صبية والحد 12 بالليل، هذا ويا دراسة باكر ينجح بيها، يا مدرسة ينجح بيها، يا قراءة وكتابة يحقق، 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات، هذا يعني بالأول ابتدائي وبالثاني ابتدائي وبالثالث الحد عمره 11 12، يعني بالأول متوسط، يعني بالأول متوسط الحد ذاك اليوم الفيزياء مال الثالث متوسط في أغلب المدارس ما موجودة، والأولاد والبنات يشكون وعدهم امتحانات، وهذا راح يستمسخ الفصل الأول والثاني. ف... فاليوم لما ما أشوف فتاة إذن أنا أعمى، عميت عين لم ترى ذلك الفتاة ولا ترى ذلك الفتاة. هذا فساد واضح، هذا الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر. يا مؤمن شوف، يا مؤمن انتبه. إن المسلمين صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره، لكن إذا ما يشوف منكر ما يغير، أو يشوف منكر بس يقول ما أقدر، أو يشوف منكر بس أبو المحل صديقة أو قرايبة أو من عشيرته أو جميلة أو أمور أخرى لعلها تتعلق بالرشوة والفساد الإداري، ويسكت أكبر مسؤول ويفتح له محل وصالة ألعاب. القضية يراد لها انتباه إخواني. اليوم مجتمعنا وباقي المجتمعات أيضا تسمع الكلام، يراد ينتبه إلى مقدمات الفساد، يراد ينتبه إلى عوامل مساعدة تساعد على الفساد. هذه منها، لذا المؤمن نبه والمؤمن واعي يشخص هذه الأخطاء من وقت مبكر، وإلا احنا ما عدنا مشكلة ويا صالة الألعاب، افتح صالة الألعاب لكن بالتي هي أحسن، بالوقت المناسب، بالضوابط. انت هم كن فرد إنسان صاحب ذمة وضمير، حتى لا تفتك بالناس ولا تسبب الهلاك في الناس. يعني هذا المجتمع اليوم بحاجة إلى أن من يقف إلى جانبه، بحاجة إلى من أن ينبهه، بحاجة من يتعامل وياه بقبوة ورعاية، يتعامل وياه بمسؤولية واهتمام. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الذنوب والأخطاء كما سنرى في الليلتين القادمتين تؤثر على الناس. أكو ذنب ما يأثر بس على الفرد نفسه، بس أكو ذنب يأثر على الناس كلها، يأثر على المجتمع كله، يأثر على الأمة كلها. أكو ذنوب تأثر على الأجيال، وأنا شرحت ذلك عندكم قبل سنة تقريبا أو أكثر. من سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أمير المؤمنين كان يرفع يديه بالدعاء يقول إلهي لا تحاسبنا بما يفعل السفهاء منا. قضية بهالمستوى هذا، إمامك زين العابدين التفت إلى أن المجتمع خامل، إلى أن المجتمع قايس، إلى أن المجتمع ضعيف، إلى أن المجتمع يعيش ثبات، فلا بد من أن يصحي هذا المجتمع وينبه هذا المجتمع ويوعي هذا المجتمع. لكن الظروف ليس بيد الإمام، والأمور ليس مبسوطة بيد الإمام، والأمور ليست مفتوحة بيد الإمام، فهو غير مبسوط اليد بأبي وأمي، وغير مأخذ حريته في العمل أبدا. الظروف بعد واقعة الطف ظروف شديدة لم ترى الأمة مثلها أبدا، انعكاسة وانعطافة وتبدل جذري في الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، بل وحتى الأخلاقية. ماذا يصنع الإمام زين العابدين في مثل هذا المجتمع وهو لا يملك غير سبيلين؟ انتبه، لم يكن بيده غير أمرين. الأمر الأول هو الجانب العاطفي المأساوي باتجاه قضية كربلاء، والجانب الثاني هو جانب الدعاء، وإلى به عن طريق الدعاء يطرح كل سياسات المجتمع وكل قضايا المجتمع حتى العسكرية. وهذا الدعاء المشهور له دعاء لأصحاب الثغور ولأهل الثغور، يدعو حتى لأهل هكذا الناس العسكريين في الحدود والذين يمسكون سور الدولة وسور المجتمع ويحمون المجتمع من بعيد والمجتمع لا يراهم، الذين يحمون ثغور المسلمين. ما كانت هناك قضية في المجتمع إلا أشبعها الإمام زين العابدين. حتى الفقراء، حتى المحتاجين لم يترك شيئا إلا وعبأه بالدعاء أبدا. فاستعمل واستثمر وأخذ يفعل قضية الدعاء، والدعاء فيه جوانب عديدة الارتباط بالسماء، الارتباط بالله، تحريك الإنسان عاطفيا، بعث قوة الأمل في داخل الإنسان، طرد جانب اليأس من داخل الإنسان. هذه الأشياء كلها الإمام زجها عن طريق الدعاء بأبي وأمي، لذلك صنع ثورة وانتفاضة عن طريق الدعاء في نفوس الجميع. بل كان بأبي وأمي إذا يقرأ دعاء لا يتحمل أحد دعاءه، إنما يصعق بدعائه. اقرأوا دعاء أبي حمزة السمائي: إلهي لا تؤذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن واتقى خرج عن عونك، وللذي أتى واجترى عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت وأنت دعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت، الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي، والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. اقرأ دعاء يوم السبت بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. اقرأ دعاء يوم الأحد بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عجله. اقرأ دعاء يوم الاثنين الذي فيه ردود المظالم. اقرأ دعاء يوم الثلاثاء الذي أتذكر قلت للناس أكثر من مرة أن فيه أسرار عظيمة. دعاء يوم الثلاثاء. اقرأ دعاء يوم الأربعاء والخميس والجمعة. هذه الأدعية التي تجعل الإنسان في همة وشحنة وقوة ودافعية نحو الأمل، وتربطه بالله تبارك وتعالى، ثورة وانتفاضة عن طريق الدعاء. من الذي يستطيع؟ أي إنسان يستطيع أن يفعل ذلك يا ناس يا عالم؟ من يقدر واحد الظروف التقية يصنع هكذا ثورة في نفوس الناس وقوة جبارة يحرك ضمائر الناس ويبعث الأمل ويصنع ثورة في نفوسهم؟ هذه الأمة الخائفة، هذه الأمة الضعيفة، هذه الأمة المهزومة، هذه الأمة التي لم تعيش انتصار من واقعة الطف حتى حرك المعصوم بها كل الدوافع. الحسين بنفسه ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ فلا أحد. شربت ماء؟ فلا أحد. له يطلبها، للرضيع يطلبها، فلا أحد. يجتمع سليمان بن خرد الخزاعي بعد 4 سنوات يقول كلمة واحدة، وهو عبد صالح مؤمن، يقول كلمة واحدة: يا لثارات الحسين، وهم العباد المخلصين. يجتمع معه 4000، 4000. الحسين أراد أحد من هؤلاء، لم يأتي أحد، بل وقفوا ضده 4000 بالصرخة واحدة اجتمعوا. ثم بدأت بعدها مباشرة في نفس السنة ثورة المختار التي قتل بها قتلة الحسين عليه السلام، واستمرت الثورات إلى سنة 122 للهجرة، يعني 60 سنة أخرى من الثورات، كلها فتحها تلك الدماء الزاكية للحسين وعمقها في نفوس الناس، وحمل المسؤولية الأئمة الأطهار والسيدة الطاهرة الزكية زينب بخطبها وثوراتها من بعد استشهاد أبي عبد الله. والدور الأكبر كان للإمام زين العابدين، هو الموجه وهو القائد وهو صاحب الثورة المستمرة من بعد أبيه. إذن الدعاء حرك في نفوس الناس هذا الجانب، ثم استثمر الجانب العاطفي. الإنسان عندما يبكي يضعف، الإنسان عندما يبكي لعله يعيش الانهزامية، الإنسان عندما يبكي يشار إليه بأنه ضعف واستكانة، لكن قلب المعادلة إمامنا زين العابدين وقلب الأمور، قال: لا، البكاء ليس ضعف، قوة. البكاء ثورة، يعني صنع ثورة من الدعاء وثورة من البكاء. هذا الذي نقوله دائما، وقلته لأهل السماوة قبل عدة ليالي: الأهل البيت بالظروف الاستثنائية الصعبة أبدعوا وأنقذوا الناس، كيف إذا مالت لهم الأمور وكانت بأيديهم كيف يعيش الناس؟ لو بسطت الأمور لأهل البيت لك أكل الناس من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم، لعاش الناس الحياة السعيدة الطيبة. لكن الظالمين الطغاة حالوا دون ذلك. هذا زين العابدين، ثورة الدعاء وثورة البكاء قلب المجتمع رأس على عقب، وقلب المجتمع انقلاب صحيحة. المجتمع أخذ يشعر بالذنب. وغدا سنرى أيها الإخوة أن من الجرائم الشديدة أن المجتمع لا يشعر بالذنب والتقصير. من الأمور المهمة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع المؤمن والمجتمع الواعي والمجتمع الذي يسلك سلوك الدين أن يشعر بالذنب والتقصير دائما. هذا إمامك زين العابدين. شوف شوف يا ثورة يصنع بداخل الإنسان، افتح قلبك وروحك وعقلك. إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت حتى تنتشر قدماي، وركعت حتى ينخلع صلبي، وسجدت حتى تتفقع حدقاتي، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دحري، ثم لما ارفع طرفي الى افاق السماء استحياء منه، ماذا تتصور بعد هذا كله؟ ماذا؟ ما استوجبت محو سيئه واحدا من السيئات. يجعل الانسان في اي مقام بين يدي الله، هذا من جهه. ومن جهه اخرى يمر في السوق فيسمع الخطاب يقول لغلامه: هل سقيت الشمس ماء قبل ذلك؟ يقف البيت يترجم هذا الموقف بالسوق، يترجم هذا الموقف في وسط السوق. ما احط له بالسوق لعابيات تدوخ الناس، انه بالمصيبه جايتهم بالسوق هالايام في طريقه عجيبه غريبه والله. فعلا ان لم تستحي فاصنع ما شئت، فعلا يطلعون الانسان من طوره. لأن يعني انت مطلع لعابية ملبسها ملابس نساء، خير على العين والراس، تراوي الناس الذوق والمودة، تراوي الناس الألوان والأشكال. يا أخي من تنزحها ملابسها ليش تخلي لعابية بباب المحل؟ ليش تخلي هاي الصور الفاضحة؟ ليش ليش ليش قاعد تلوث المجتمع؟ يعني عجيب غريب، ما تعرف تشتغل إلا بهذه الطريقة، ما تعرف تشتغل إلا بهذا الأسلوب. شوية الإنسان يصير صاحب ذوق، صاحب ضمير. ما يمكن يحصل الرزق الإنسان إلا بهاي الطرق الملتوية. شوية رادي يفكر واحدنا، احكوا يا أصحاب المحلات بالحكمة والموعظة الحسنة، قل له هذا غلط، هذا ما يجيب لك رزق، هذا حتى لا يجيب لك رزق ما بي بركة، لأن أنت هواية أبن المجتمع. خصوصا مجتمعاتنا بعض الأحيان متعلمة على الحياة وعلى العفة. أشهد ما بالله، إحدى النساء في مجتمع الجنوب في يوم من الأيام طرق الباب عليها، فتحت الباب وكانت مكشوفة الشعر، وكان رجل أجنبي قريب من زوجها، لما شاف شعرها راحت قصت شعرها. زوجها قالها ليش؟ قالت له شافه أجنبي، أجنبي شافه، رجل غريب شاف شعري، راحت قصت شعرها. أكو مجتمع إلى الآن متعلم على العفة ومتعلم على الحياة ومتعلم على هذه الأشياء. امرأة بعيني شفتها في يوم من الأيام، عيني رأيتها، مر من يمها شخص قعدت بسرعة من قاع، وديت خبر تعرف أخوها ليش بيها؟ قال ما تتحمل واحد يشوف طولها، الله أكبر، ما تتحمل واحد يشوفها وهي واقفة، جلست في الأرض حتى لا يرى طولها شخص. امرأة أعرفها بنفسي عاشت وماتت ولم تنظر إلى التلفزيون، وكان إلى ينفتح التلفزيون هي تتواعي وتفوت من يمه، وعاشت وماتت تقول عيب أضاع التلفزيون. هذه بعض المجتمعات يسميهن معقدات، بعض المجتمعات يسميهن مختلات في عقولهن. لا والله، إنما نساء متكاملات، نساء عفيفات، نساء يحملن الحياء والعفة معهن. كثير من النساء يشكل من هذه المناظر اللي بالسوق اليوم. السوق صاير عبارة فعلا عن مهبط إبليس. إمامك زين العابدين يدخل للسوق يعقد به مجلس للحسين، يطب للسوق يسمع القصاب يتحدث، يقول له معاشر القصابين تسقون الشاة ماء قبل ذبحها؟ قال يلتفت إلى ما كان، يلتفت إلى أرض الشهادة، يقول أبا يا حسين. احنا راح نبقى ويا الامام السجاد 3 ليالي وفاء له ان شاء الله مع هذه الآية ومع امامنا السجاد، وفاء له 3 ليالي نبقى. ابا يا حسين الشاة لا تذبح الا تسقى ما ارض، وانت تموت عطشان بجنب الفرات طاوية. ايه هي هاي، هي هاي العبرة خلي المجتمع الإسلامي كله يشوفها، خلي المجتمع العالمي كله يرى أن هذه العبرة في العراق هي ليست عبرة الضعف وليست دمعة الهزيمة، لا والله هي عبرة القوة وعبرة الانتصار ودمعة الثورة في قلوب المؤمنين، كما قال النبي الخاتم صلى الله عليه وآله: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. القضية بهذا التصور وبهذا المستوى. إمامك زين العابدين أين كان ما يذهب يحول القضية إلى عاشوراء، يحول القضية إلى كربلاء، يحول القضية إلى دمعة، يحول القضية إلى عزاء، لأن عن طريق الدمعة يصير الانتصار. هذا غاندي يقول: تعلمت من الحسين أكون مظلوما فأنتصر. يعني الإنسان ينتصر من المظلومية، ينطلق من الدمعة، من البكاء، من الدعاء، لكي يصنع ثورة في نفسه وفي نفوس الآخرين. ثم يخرج إمامنا زين العابدين من السوق، ولكن في لحظة خروجه يسمع شابا ينادي بصوت عالي: أنا غريب. جاءه الإمام زين العابدين فسأله، قال: أنت غريب؟ قال: غريب. قال: إذا طلبت أكلا هل تبقى بلا أكل؟ قال: لا. قال: إذا طلبت مأوى هل تبقى بلا مأوى؟ قال: لا. قال: إن وقعت الآن ميتا، إذا وقعت ميتا الآن هل تبقى؟ قال: وكيف أبقى؟ أكيد لا أبقى. قال: ماذا يفعل لك؟ قال: المسلمون يحملونني، يجهزونني، يكفنونني، يغسلونني ويكفنونني. قال: إذا أنت ليس بالغريب، إنما الغريب من بقي 3 بلا غسل ولا تكفين، من بقي 3 على رمضاء كربلاء. يموت إمامنا زين العابدين ويقتل مسموما بأبي وأمي. وعندما استشهد في مثل هذا اليوم خرج كل أهل المدينة لتشييعه وللمشي وراء جنازته، وتقول الروايات حتى صلاة الجماعة عطلت في مثل هذا اليوم. الناس صغار وكبار، رجال ونساء من كل طبقات المجتمع. أتدرون لماذا؟ لأن الإمام كان أبا للأمة، وكان مراعيا للأمة، وكان حنونا على الأمة رؤوف، وأعطى الأمة كل ما تحتاج إليه وكل ما تطلبه. لذلك خرج الكل في تشييعه. مولاي يا زين العابدين، المدينة خرجت كلها لتشيعه، المدينة خرجت كلها لتشيع جثمانه، لكن من الذي شيع جنازة الله؟ سيدي يا زين العابدين، من الذي رفع جنازة أباك؟ لقد أتيت أنت بنفسك ووقفت على جثة أبيك يوم 13 من محرم وقلت: أبا يا حسين، أبا يا حسين، الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بعدك مشرقة، بنورك مشرقة، أما حزني فترمت وأما ليلي فمسهد حتى يحكم الله ويجمع بيني وبينك. أتدرون أيها الناس أن الإمام زين العابدين عندما أراد أن يدفن أباه حمل أباه من جانب، سقط الجانب الآخر. واويلا يا أبا عبد الله. وجمع إمامنا الحسين، جمع الإمام زين العابدين إمامنا الحسين، جمع الجسد ببارية. هذه المصيبة التي نزلت على إمامنا زين العابدين، وكذلك مر على الأصحاب، وكذلك مر على عمه العظام. هذه المصائب نزلت على عينيه، ونزلت على جسده، ونزلت على روحه. لذلك بقي 35 سنة لا يأكل طعاما إلا وهو مبتل بدموعه، ولا يشرب شرابا إلا وهو مبتل بدموعه. وعندما يسأل يا ابن رسول الله أما آن الأوان؟ مو كافي. أبو حمزة يسأله يقول له مو كافي، قال له أبا حمزة لا تلمني، لا تلمني يا أبا حمزة، أنا شلون أشرب للريد الماء؟ أنا شلون أشرب للريد الماء؟ حاشيه حاشيه حاشيه والله هل قضايا او كلهم عطاء. امامنا زين العابدين في خيمته جالس، تقدر تشوف هاي الصورة وياي لو ما تقدر؟ امامنا زين العابدين جالس في خيمته، دخل عليه الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة، وإمامنا الحسين في ذلك الحين قد قتل أصحابه وأهل بيته، فلم يبقى إلا هو وحيدا فريدا. التفت إليه زين العابدين، أبا يا حسين مالي أراك بهذا الحال؟ أبا يا حسين أين أصحابك؟ قال بني لقد قتلوا جميعا. أبا يا حسين أين أخي علي الأكبر؟ قال بني لقد قتل، عظم الله لك الآن. قال أبا أين ابن عمي القاسم؟ قال بني عظم الله لك الهاجر لقد قتل. تدري راح يسأل زين العابدين؟ تدري عليه من راح يسأل؟ أبا أين عمي العظام؟ صرخ لأبو فاضل يا عطاء ثلاثا يا عطاء. أبا أين عمي العطاء؟ قال بني عظم الله لكذا. عمك العطاء يا راس على نهر العلقمي، نادى إمامنا زين العابدين. عم زينب ناوليني عصا والسيف. قالت عمه ما تصنع بهما؟ قال عمه أما العصا أتوكى عليها، وأما السيف أذب به عن والدي. رأى الإمام الحسين حال ولده زين العابدين بهذا المنظر يتكئ على العصا ويجر بالسيف، قال إلى أين يا ولدي؟ قال أبا كيف لا أذهب إلى الموت وأنت بلا ناصر ولا معين؟ الله الله زينب بعد بهذا الحال بهذا المنظر ترى أخاها الحسين بلا ناصر ولا معين. الله يعينك ما لك معين معين معين وقامك يا خويا على الغبر مطر. اقرا وياه اقرا اقرا خلي نسمع العالم كله. يا حسين يا حسين انا منين اجيب المر طلعها طلعها من قلبك طلعها للحسين. الحسين وسط الميدان لا ناصر ولا معين وقع صريعا بأبي وأمي لم يبق معه سوى ذلك الجواد ذلك الفرس. الفرس أخذ يصحل ويعول يقول إمامنا الباقر عليه السلام كان فرس جدي الحسين ينادي الظليمة الظليمة من أمته انخذلت ابن بنت نبيها. وين راح الفرس؟ الفرس راح للمخيم أخذ يضحل ويعول بباب المخيم بجد سكنة ونادت بالمذلة بالمذلة يا عم المرحب بالقبر. وين الشباب؟ أريد أسمع جواب. وين الشباب؟ بجد سكنة أو نادت بالمذلة بالمذلة يا عم المهر حط بالقمر. والله إلا إلا طلع الدين أبو تصرخ تقل يا مهر حسين وين حسين يا مهر حسين قل لي وين خيي وين خيي بعد بي يا خايف بيت. والله بيا شفي بيا شفي شم طواياب قل لي بقلب خيي ومن ياك تردمي فور اقدار. اي هذا البيت يحرق القلب حاول تسمع. قل له يا حسين يا حسين أنا من سمعت المهور يصيل يصيل يصيل خويا يا أبو علي خويا تخيلتك بجود الماي مدبل عطالي جايب لنا ماي أبو علي. يلا شباب يلا إمامك زين العابدين إمامك زين العابدين يسمع التعزية. يلا شباب اقرأ وياي اقرأ وياي. اي وتقربت لي وتقربت لي سمعت فاطمة هاي فاطمة يا شباب السجل. اي والله وتقربت لي سمعت يا وين وتقرب. اي شلي قال؟ لقيت الولي يا متوسد ايدي وبعد زينب وبعد لقيت الفوت 900 جرح. شباب امامك بين العابدين اللي تسمع التعزية شباب. اي والله ما هو جرح واحد وس والله وداوي اشدني يا جرح يا جرح. يلا شباب هذا البيت يقلها كل جريح كل جرح بعضا يعوف. وين عوفي بالجرح اللي بقلبه. يا أبا عبد الله مو تنسى ما دامها طلعت من قلبك ولا سجليها يا فاطمة. شو تقول لزينب؟ اسمع يا حسين يا حسين انا وين اضمك وينك. وين اضمك وين اخليك وين اخليك تراني تحيرت يا مهجتي. انت تدري الحسين كان عطشان لاخر لحظة. الحسين كان يريد الماء لآخر لحظة. شو تقول له زينب؟ أريد منك يا أبو علي يا أخويا. أكو ناس منتظرته هاي الكلمة الليلة. أكو ناس تريد هاي الكلمة عندهم مرضى. يا أبو علي يا حسين انا ما بعيني جمع وزقي. شو تقول له؟ ايدك يا حسين. اريد صرخه زين العابدين صرخه الشباب. وين المؤمن؟ وين القلب محترق؟ يا حسين يومك شده ضاع. بعد انا الخصيه يا ابو علي اخوي. انا ارخص الدمع الكان غا. انا لله وانا اليه راجعون.